وقال السهيلي هذا سيأتي، لكن الفرق قال له اقرأ. نعم، يقول إن, إن, إن الذي يقال له اقرأ إذا كان بيده الصحيفة يقال اقرأ منها، والذي ليس له بيده صحيفة لا يقال له اقرأ، إنما يقال له قل أو تكلم. لكن إذا كان عنده محفوظ يقرأ من حفظه اقرأ. يقولون في اقرأ أو أقرأ فلان السلام، بعضهم قال إنه لا يقال أقرئه السلام إلا إذا كان مكتوبا ليقرأه عليه، لكن هذا كلام صحيح. لما جاء جبريل وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك من السلام معه كتابة؟ لا، ما يلزم. واضح؟ وقال السهيلي ويروى أيضا فسأثني، فهذه روايات قال وأحسبه يروى أيضا فزعثني، الذال سأبني سأثني فزعثني، وكلها بمعنى واحد وهو الخنق والغم. ومن الزعث حديث أن الشيطان عرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قال فذعته حتى وجدت برد لسانه، ثم ذكرت قول سليمان أخي رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد الحديث. قال وكان في ذلك إظهار للشدة والجد في الأمر، وأن يأخذ الكتاب بقوة ويترك الأناه فإنه أمر ليس بالهين، أمر عظيم لا بد أن يكون له مقدمات شديدة تجعل من ألقي إليه هذا الأمر الشديد يهتم به. كانت المقدمات شديدة لا بد أن يهتم، وهذا شواهد في الواقع كثيرة. يعني إذا أردت أن إنسان أن ينتبه لأمر عظيم تأتي له من القول والفعل ما يدل على عظمة هذا الأمر. وإذا كان الأمر سهل، لك الآن وأنت تتكلم بين أناس في مجلس، ما هو مجلس علم، مجلس عادي، هذا يتكلم مع جاره، هذا يتكلم مع جليس، وهذا فرقين. السواليف العادية ما هي مشكلة أن تتكلم وهذا ليس أفضل، لكن إذا جاء أمر مهم جدا، حدث استنصت الناس، يعني لا بد أن ينتبه الناس لهذا الأمر، لسيما إذا كان أمر له أثر على الجميع. فكونه يضغط عليه الصلاة والسلام ثم يرسل، يضغط ثم يرسل لينفت نظر عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي يلقى إليه شيء ثقيل ليس بالأمر العادي. وفي فتح الباري قال ولأبي داود الطيارسي بمسنده بسند حسن فأخذ بحلقي. قال ابن الملقن فيه المبالغة في التنبيه والحظ على التعليم ثلاثا، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. وانتزع بعض التابعين وشريح القاضي من هذا الحديث أن لا يضرب الصبي إلا ثلاثا على تعلم القرآن، يعني في تأديب الصبي التعليم لا يزاد على ثلاث ضربات. يعني في الحديث التعزير لا يزاد على عشر استعداد الله في حد من حدود الله. قالوا هذا محمول على الأدب، إذا أراد الرجل أن يؤدب ابنه ولده وبنته أو زوجته لا يزيد على 10 إلا في حد من حدود الله، يعني على خلاف بين العلماء في التعزير. المعلم إذا أراد أن يؤدب الطالب يدخل في الحديث لا يزاد على 10، لكن هل يسري عليه كلام شريح ويتجه؟ قال لا يضرب الصبي إلا 3 على القرآن، كما غطى جبريل عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام 3. الاستدلال ظاهر ولا مو ظاهر؟ كيف؟ لا هو نفس النظر ليس بذلك، لكن الطالب حينما يؤدب يراد منه أن ينتبه، إنما يراد له أن ينتبه ويهتم، فالمعنى موجود في الطالب. فأيهما أولى، أن يضرب 10 ولا 3؟ وهل يحسن أن يصنع بالصبي الذي تعلم القرآن كما صنع جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أنا أقول انتزاع شريح، شريح مو برجل عادي ترى، لكنه بشر. هل يحسن أن يعامل الصبي في الكتاب أو المتعلم عموما يتعامل معه مثل ما صنع جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يضمه إليه ويخنقه ويغطه ويخنقه؟ ها؟ كيف؟ يعني قلنا أن الصبي لا يحتمل، لكن في حلقات تعليم كبار. ها؟ لا، هي لا أقول التعامل مع الناس مثل هذا الأسلوب ليس بمناسب أصلا، يعني عموما الناس يتعامل معهم بهذا الأسلوب غير مناسب أصلا، يعني يأتي المعلم ويحضن الطالب ويعصره ويخنقه، لا أبدا ما يمكن أن يقال. لكن بالنسبة للعدد غطني 3، كونه يضرب 3 يعني ممكن أن يكون له وجه. نعم، لا ما يلزم أن تستوعب العشر، كل بحسب جرمه وكل حسب إهماله وتفريطه. هذا كلام شريح عن مجرد استرواح انتزاع من الحكم. ماذا يسألون؟ يقول جاءني اتصال من غزة في فلسطين وهم يسألون هل لهم جمع الصلوات بسبب عدة أمور، من أهمها الخوف من انقطاع الكهرباء وقلة الماء بسبب انقطاع الكهرباء لا تصل، وبعض المناطق فيها قلة ماء، وهل للنساء الجمع خاصة مع ما ذكرنا، وأيضا بسبب البرد الشديد حيث تقول المرأة الماء بارد جدا ولا نستطيع تدفئته بسبب انقطاع الكهرباء وقلة الغاز. هم يريدون الجواب على هذا السؤال خاصة أنه مختلف فيما بينهم. إذا كان السبب البرد الشديد الذي لا يحتمل يحتمل الإنسان العادي توسط الناس، فإنه يسوغ لهم الجمع،